إلى العلياء مع نور الثبات تسامت كل تلك الأمنيات، زهت في موكب الأنوار تمضي بفخر مع عظيم المخرجات. فهذا اليوم للتاريخ واسم وللذكرى جميل الذكريات، فثالث دفعة بالنور تمضي كخريجات مركز باحثات. نهلنا العلم إصرارا وصدقا، به أدركنا أسرار الحياة. سلاح العلم فيهن امتياز لمحو الجهل في أسمى ثبات. إلى العلياء مع نور الثبات تسامت كل تلك الأمنيات، زهت في موكب الأنوار تمضي بفخر مع عظيم المخرجات. مضى عامان في جد وجهد ونعم الجمع جمع الذاكرات، وأي الشكر يجزي في صنيع يحيط الفخر من كل الجهات. وللشيخ القدير جزيل شكر على بذل كسحب مثقلات. فنرجو الله أن يجزيه خيرا ويكرمه بأوفى الأعطيات. فشكرا ثم شكرا ألقينا حياة بالهداية في حياتي، حياة بالهداية في حياتي. إلى العلياء مع نور الثبات تسامت كل تلك الأمنيات، زهت في موكب الأنوار تمضي بفخر مع عظيم المخرجات. إلى العلياء مع نور الثبات تسامت كل تلك الأمنيات، زهت في موكب الأنوار تمضي بفخر مع عظيم المخرجات.